فضيلة الشيخ، قلتم في كلامكم أنه قد يستخرج المعنى بالاستقراء الجزئي للسورة، فكيف يستخرج المعنى للسورة مع عدم الإلمام بالسورة؟ أنا ما قلت هذا، لأن قلت أنا لم أقل إن المعنى أو المقصد يستخرج بالاستقراء الجزئي، وإنما قلت يستخرج بالاستقراء التام أو الأغلبي، أما الاستقراء الجزئي فليس بحجة، والاستقراء الجزئي هو اللي يقع فيه الناس اليوم، وليس جزئيا، قد يكون استقراء لحالتين ثم يحكم والله يقول كل الناس كذا وكذا، أو هذا أبد كل الموضوع. كم نظرت في الكتاب؟ نظر صفحتين. كم درست من حالات الناس؟ شاف لحالة حالتين وقال كل الناس وقعوا في كذا. الاستقراء حجة إذا كان كليا أو أغلبيا، ولا يجوز للمسلم أيضا أن يقوى ما ليس له به علم، وأن يقول والله يعمل قضية كلية وهو لا يعرف إلا حالة أو حالتين، وهذا خلاف المنهجية، حتى المنهجية الصحيحة في التفكير. وإذا وجدت في المرء هذه الخلل في المنهجية حتى في رؤية الأشياء، يقع بذلك الخلل في منهجية في العلم، يكون تطوره للعلم غير صحيح، لأنه أصلا يتطور العلوم يتطور الأشياء باستقراء جزئي، ويسرع في الحكم ويسرع في تقييم الأشياء بما يسمع أو بحالة حالتين ويجعلها قضية كلية. إذن تعقيبا على السؤال، إنما ذكرنا أنه يدرك بالاستقراء الكلي أو الأغلبي، والعلماء الوصول بحثوا هذا فقالوا إن الاستقراء الكلي أو الأغلبي حجة. الاستقراء الكلي والأغلبي ممن؟ ليس من كل مسلم، بل من عالم بالتفسير، والعالم بالتفسير هو الذي عنده العلوم التي ذكرنا، هذا في الغالب لا يخطئ. لهذا العلماء ذكروا أشياء من مقاصد السور داروا فيها حول استقرائهم وتدبرهم وقراءتهم للسورة أكثر من مرة مع علم بالتفسير، فاستخرجوا مقصدا وموضوعا ثم فصلوا في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.